مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم رح نحكي عن توهم المرض، شو هو وكيف بنعالجه سلوكيا. طبعا توهم المرض هو الانشغال الدائم بأنه الشخص يكون حاسس أنه هو أي إحساس عنده في جسده أو أي عرض بسيط ممكن يكون سببه أمراض خطيرة. ودول الأشخاص عادة بيزوروا الأطباء بشكل كبير، بيعملوا فحوصات طبية بشكل كبير، ومهما عملوا فحوصات ما بيرتاحوا وما بيكون عندهم إجابة شافية. هدول الأشخاص عادة بيكونوا مشغولين دائما بفكرة المرض وبالأفكار المرتبطة بالمرض، فبيميلوا لأنهم يفسروا أي تغير في حياتهم مهما كان بسيط بأنه هو عبارة عن توهم مرض. مرتبط توهم المرض بالوسواس القهري أو الأفكار القهرية، عشان هيك احنا في علاجه دائما بنهدف انه نتعامل مع الافكار الموجوده عند المريض ونمنع السلوك اللي ممكن يؤدي لتدهور في حياته، لانه زياره الاطباء بشكل كتير كبير ممكن تؤدي لمشاكل ماديه، بتؤدي لمتاعب اخرى ممكن بعد هيك يدفع ثمنها المريض نفسه. الشخص اللي عنده توهم مرض غالبا بشغل الناس بالحديث عن هذا الموضوع، بتحدث دائما عنه، بحكي عنه، وبفتح الانترنت بشكل كتير مبالغ فيه عشان يعرف كل الأعراض المناسبة لهاي الأمراض. أي مرض بسمع عنه ممكن يتوقع أنه هو مصاب فيه. كيف بنتعامل معه؟ بالبداية من المهم جدا زي ما قلنا أنه نتعرف على الأفكار والمشاعر والسلوكات المرتبطة بهذا الموضوع، وفي ضمن هذه العلاجات في علاج اسمه العلاج المعرفي السلوكي، وهي من أهم العلاجات. العلاج الثاني او النوع الثاني والمهم هو اللي بسموه الريلاكسيشن سكيلز او مهارات الاسترخاء بانواعها، ومعها بنقول على المايندفولنس او البقاء في هنا والان، وهو انك تختبر مشاعرك وافكارك من غير ما يكون عندك جادجمنت. لما بدنا نحكي عن النوع الاول اللي هو العلاج المعرفي السلوكي، هو عباره عن فهم طبيعه الافكار اللي بتكون غير عقلانيه وغير منطقيه المرتبطة بهذا التوهم، التعرف على الفكرة الملحة اللي هي بتكون فكرة أو دافع ملح بشكل دائم، وهذا بشكل يعني بيأثر على حياة المريض. وتاني إشي نتعرف إيش المشاعر اللي ارتبطت بهاي الفكرة، ونتعرف على الأحاسيس الجسدية ونعلمه كيف يتجاهل الأحاسيس الجسدية هذه إذا كانت ما إلها معنى كبير، إذا كانت بسيطة. أما بالنسبة للمقاومة للأفكار ففي تكنيكات زي إيقاف الفكرة أو مواجهة الفكرة، وهي كلها ضمن الأساليب المعرفية السلوكية. أساليب الاسترخاء أو أساليب المايندفولنس هو إنك تعلمه مهارات زي التنفس العميق أو الاسترخاء الجسدي أو اللي بيسموها جراوندينج أو التأريض، وهو الارتباط بالمكان. إنك لما يشعر هو بمشاعر مزعجة أو لما يشعر أو لما يفكر بأفكار مزعجة يحاول يرجع للمكان من خلال جسده أو من خلال السنسوريز أو الحواس الخمسة، إيش بشوف هلأ، إيش بسمع، إيش بشم، إيش بدوق إلى آخره. المايندفولنس وهو من أهم الأمور إنه هو يعيش اللحظة ويختبر مشاعره وانفعالاته وأفكاره في اللحظة من غير ما يطلق أي حكم عليها، وهي من أهم الوسائل اللي بنتعامل فيها مع الأشخاص اللي عندهم توهم مرض. وبالآخر من أهم النصائح إنك أنت ما تحاول تطمن هذا الشخص، تطمينه ما بنفع ولا ممكن إنه يخفف من الأعراض. إنك تقول له معلش وبصرش وأمورك كويس وما مالك إشي. من المهم كمان إنك ما تمشي وراه بشغلة إنه يعمل فحوصات زيادة أو إنه يروح على الأطباء ويعمل مواعيد، لأنه أثناء العلاج يتم الإنقطاع تماماً عن الممارسة هاي. وأخيراً راجع المعالج النفسي أو الأخصائي النفسي اللي ممكن يقدم لك النصيحة المناسبة. وزي وزي شيء من كل شيء.